بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: فصل. والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبة ورحم. والفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد، والجدة مطلقة، والأخت مطلقة، والبنت وبنت الإبن، والأخ من الأم. فالنصف فرض خمسة: فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، وفرض البنت وفرض بنت الإبن مع عدم أولاد الصلب، وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء. والربع فرض اثنين: فرض الزوج مع الفرع الوارث، وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله المجلس الثاني في مدارسة الفرائض، قد سبق المجلس الأول: فصل. وهذا الفصل في أنواع الورثة. والفرض والورثة إما بالفرض وإما بالتعصيب، ولهذا قال: والوارثون ثلاثة ذو الفرض أو ذو فرض، ثانيا عصبة، ثالثا رحم. ولهذا يقول الناظم رحمه الله في باب الفروض المقدرة في كتاب الله: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قدم. فالفرض في نص الكتاب ستة: لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع. كم نصف الربع؟ الثمن. والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. يقول رحمه الله: الوارثون ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم. ولم يذكر الناظم الرحم لأن الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام، والحنابلة يورثونه، ولا يرث ذو الرحم حتى لا يبقى ذو فرض أو ذو تعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. ذو الفرض هم ستة، الفروض المقدرة ستة: النصف، ولهذا قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قد يقول قائل: ثلث الباقي جاء في العمرية، سمى الغراوتين والعمريتين. نقول: هذا ثبت بالاجتهاد، وإلا سيأتي خلاف ابن عباس لهم. أصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة، على ترتيب مختصر للفقهاء: الزوجان أي الزوج والزوجة، والأبوان الأم والأب، والجد والجدة مطلقا. طيب، لماذا لم يقل والجدان مطلقا؟ لأن الذي يرث من الأجداد ليس كله جد، وإنما جد أدلى بذكر بين أنثيين، ولهذا عندهم الجد الصحيح والجد إيش؟ الفاسد. هو ما هو فاسد، لكنه في الميراث لا يرث، ويعبرون عنه بالجد الفاسد. وكان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يكره هذا التعبير، فيسميه بالجد الذي لا يرث، الجد الذي لا يرث. والجدة مطلقا، الجدة ترث سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. ويأتي شرط توريثها أن لا يكون هناك أم قبلها أو جدة أدنى فتحجب الجدة الأعلى. يقول: والأخت مطلقا. وش معنى الأخت مطلقا يا عبد الله؟ الأخت يا شيخ سواء كانت من الأم أو الأب. من الأم أو الأب. أو الأب. وش تسمى اللي من الأم؟ سم. شو اسمها؟ الشقيقة. طيب واللي من الأب؟ أخ. أخت لأب. أخت لأم. باقي أخت لأم. طيب الأخت مطلقا كما سبق لما قلنا: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. قال: والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. أخت شقيقة تسمى عند الفقهاء أخت لأبوين، ثم أخت لأب، والأخت لأم. ولهذا قال: والأخت مطلقا، والبنت وبنت الابن. بنت الابن مهما نزلوا، والأخ من الأم. هؤلاء أصحاب الفروض، لا يرثون إلا فرضا، لا يرثون إلا فرضا. ويأتي الأبوان والإخوان بأنهم يرثون إيش؟ تعصيبا وفرضا بشروطها كما ستأتي. نبدأ بهذه الفروض المقدرة. قلنا الفروض المقدرة كم؟ ستة، نصف وربع، ثم نصف الربع وهو الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. النصف فرض خمسة، الذي يرث النصف خمسة. ولهذا يقول الرحبي في باب النصف: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الإبن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. فالنصف فرض خمسة، أولا فرض الزوج بشرط أن لا فرع وارث للزوجة. متى يرث الزوج النصف؟ إذا لم يكن لزوجته الميتة ولد أو بنت. فإن كان لها ولد أو بنت فإنه يرث كم؟ الربع. ولهذا هو متردد، الزوج متردد بين كم وكم؟ بين النصف والربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. ويغلط في هذا كثير، يظن أن الولد لا بد أن يكون له هو. لا، الولد لها هي إن لم يكن لهن ولد، سواء منه أو من غيره. منه أو من غيره. الثاني ممن يرث النصف البنت، هو فرض البنت كما قال الناظم: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، لأن الله قال: وإن كانت واحدة فلها النصف. متى ترث النصف؟ قالوا: بشرط انفرادها وأن لا يكون معها أخوها، لأن إذا كان معها أخوها عصبها وصار لأخيها الثلثين ولها الثلث. وهذا بالإجماع يا أخواني. الثالث فرض بنت البنت، بنت الإبن. لماذا لم يقل فرض بنت البنت؟ لأن بنت البنت لا ترث من أخوالها، لأنهم من ذوي الرحم. أما بنت الإبن فهي من صلبه. وإن نزلنا وبنت الإبن بشرط عند فقد البنت، قال: فرض بنت الإبن مع عدم أولاد الصلب، فإن كان فيه أولاد صلب حجبوها. مثاله: مات ميت عن ابن. عن إيش؟ عن ابن. وعن بنت ابن. كم تعطون الابن؟ كل المال. حازه كله فرضا وتعصيبا. الرابع من أصحاب الفروض فرض الأخت الشقيقة، فإنها ترث النصف بشرط عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث سواء ابن أو ابن ابن مهما نزلوا. وبعدها والأخت في مذهب كل مفتي. الخامس فرض النصف، فرض للأخت لأب بشرط عدم الأشقاء مع عدم الفرع الوارث، لقوله جل وعلا في آخر النساء يسألونك عن الكلالة، إلى قول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فالأخت هنا تشمل الشقيقة، فإن عدمت فالأخت لمن؟ لأب، مع عدم الأشقاء وعدم الفرع الوارث. كذلك إذا وجد الأب أبو الميت فإنه يحجب الإخوة، يحجب الإخوة. قال وفرض الزوج مع عدم الوارث، هذا فرض الربع، الربع يرثه اثنان، يرثه الزوج بشرط أن يكون هناك فرع وارث من الزوجة، بقوله فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. ولهذا يقول الرحبي في باب الربع: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. ولد الزوجة، فإنه لو كان للزوجة 10 أولاد ولها زوج فإن الزوج له الربع، ولو كان لها بنت واحدة فالزوج له الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. الثاني ممن يرث الربع فرض الزوجة فأكثر مع عدمه، أي عدم الفرع الوارث. فإن الزوجة نصيبها كم؟ دائر بين الربع والثمن، لا ترث الربع إلا بشرط عدم الفرع الوارث. فإن كنا أكثر من زوجة يشتركنا في الثمن، يشتركنا في الثمن. ولهذا يقول الناظم رحمه الله: وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. مات ميت عن 4 زوجات وعن أمه، كم تعطون الزوجة الأربع؟ يشتركن في إيش؟ في الثمن. طيب أمه لها الثلث، يشتركن في الربع. أي نعم، الزوجات يشتركن في الربع، يشتركن في الربع. طيب أمه كم نعطيها؟ الثلث، نعطيها الثلث. الباقي شو نسوي فيه؟ نرده عليهم كما سيأتينا في الرد إن شاء الله، ما لم يكن هناك معصب. ولهذا قال: وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول بذكر الولد، إذا لم يكن له ولد حتى ما يكون لولده ولد، لأن أولاد الأولاد ينزلون عند عدم أعمامهم منزلة آبائهم. الثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، إذا كان للزوج أولاد أو بنات. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ولهذا يقول الناظم في باب الثمن: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. لا يشترط أن يجتمع أولاد وأولاد البنين، وهذا هو خلاصة ما ذكر الفقهاء، أن الثمن تستحقه الزوجة فأكثر إذا كان للميت فرع وارث، سواء من صلبه مباشرة أو من أبناء صلبه. نعم. قال المؤلف: فصل. والثلثان فرض أربعة: فرض البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين للأب فأكثر. والثلث فرض اثنين: فرض ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت، ولا جمع من الإخوة والأخوات. لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي. والسدس فرض سبعة: فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات. وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم. وفرض ولد الأم الواحد. وفرض بنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب. وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة. وفرض الأب مع الفرع الوارث. وفرض الجد كذلك، ولا ينزلان عنه بحال. الله أكبر. هذا الفصل في بقية أصحاب الفروض، مضى ذكر من يستحق النصف، ومن يستحق الربع، ومن يستحق إيش؟ الثمن. هذه ثلاثة من الأصول المقدرة. الآن الثلثان، من يستحقها؟ قال: والثلثان فرض أربعة: فرض البنتين فأكثر، وفرض بنتي الابن فأكثر، بشرط مع عدم البنات إذا لم يعصبن، لقول الله جل وعلا: فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق يعني أكثر من اثنتين، اثنتين فأكثر، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفي قوله: وإن كن نساء فوق اثنتين، يعني ثنتين فأكثر، هذا مثل قول الله جل وعلا: فاضربوا فوق الأعناق، يعني اضربوا الأعناق. فالبنتين فأكثر لهن الثلثان، مات ميت عن أب وبنتين، كم تعطون الأب؟ عصمة. ها؟ هذا يأخذ الباقة. دائما نبدأ بأصحاب الفروض ثم نرجع للعصبة. فالبنتين لهما الثلثان، لقوله جل وعلا: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ونعطي الأب إيش؟ الباقي. الأب فرضه مع الفرع الوارث السدس، لكنه أخذ معه الباقي لأنه أولى رجل ذكر، وهو فرض البنتين، وفرض أيضا بنت الابن مع البنت. مات ميت عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، كم تعطون البنت؟ نص. نعطيها النص لعدم المعصب ولانفرادها. طيب بنت الابن أقل منها درجة، فنعطيها السدس تكملة الثلثين، لعموم الحديث: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ونعطي الأخ الشقيق الباقي. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، لأن الله قال: فإن كن نساء فوق اثنتين. وهو كذلك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن. ثم قال: وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذه من الرحب رحمه الله، تكملت إيش؟ الأبيات، تكملت أشطار الأبيات. قد جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتها فقالت بابنتيها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك شهيدا يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال. المرأة إذا صار لها مال رغب فيها. فقال عليه الصلاة والسلام لامرأة سعد بن الربيع يقضي الله في ذلك. وهذا دليل على أن المواريث تولى الله جل وعلا بيانها وأصولها وقسمتها. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بالوحي لا بمحض اجتهاده. فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أول ما نزل يوصيكم الله في أولادكم الآية الثلاث في أول النساء والآية الرابعة في آخرها. قال فدعاها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعطي ابنتي أخيك سعد الثلثين وأعطي أمهما كم الثمن وما بقي فهو لك. الأم استحقت الثمن بماذا؟ زوجة، لأنها زوجة وللميت فرع وارث بنتان والبنتان لهما الثلثان والثلثان للبنات جمعاء ما زاد عن واحدة فسمعاء. طيب لو كانت واحدة لها نصف الثلثين كم نصف الثلثين؟ الثلث، لها الثلث، هذا نصف الثلثين. نعم نصف لو واحدة بنت واحدة لها النصف. أحسنت، إذا كانت بنت واحدة وانفردت فلها النصف وإذا اشتركت معها أختها فلهما الثلثان. إن كان البنات أربع يشتركنا في الثلثين، يشتركنا في الثلثين. ثالثا ممن يستحق الثلثان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد لقول الله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولقوله جل وعلا فإن كانت اثنتين فلهما الثلث مما ترك في آية الكلالة في آخر السورة وإن كانت اثنتين فلهما الثلث مما ترك. الثلث يرثه اثنان، الأول فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. من هم ولدي الأم؟ هذا المسمى عند العلماء بالإخوة لأم، فيرث الثلث منك الأخ لأم بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ ألا يكون هناك فرع وارث للميت لقول الله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. من الذي يورث كلالة؟ قالوا الذي لا ولد له ولا والد. الكلالة من هو؟ الكلالة ما هو بحي عندكم في الخرطوم؟ الكلاكلة. بكائين ها؟ أنا حسب حي الكلالة. الكلاكلة ها؟ هذه مضاعفة من الكلالة. طيب وإن كان رجل يورث كلالة أي لا أبا ولا لا والد ولا ولد وإنما له إخوة وله إخوة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن هو بين الذكر والأنثى من الإخوة لأم بالسوية، سدس سدس مجموعهما كم؟ ثلث. وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية أنه ولد الأم، لأنه جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وقراءة سعد بن أبي وقاص: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ من أم أو أخت من أم فلكل واحد منهم السدس. أجمعوا على أن المراد بهما الإخوة لأم، ولهذا قال الناظم: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو اثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. هذا معنى قولهم: يستوي فيه ذكرهم وإنثاهم، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. قال: وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، اثنين فأكثر أو اثنتان فأكثر من الإخوة لأم في الكلالة يرثون الثلث يشتركون فيه. وهو للاثنين أو الاثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم في ما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما أوضح المسطور في قول الله جل وعلا: فهم شركاء في الثلث. ثانيا: فرض الأم حيث لا فرع وارث للميت، أو لا فرع وارث للميت، ولا جمع من الإخوة والأخوات. قال الله جل وعلا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم نصيبها دائر بين كم وكم؟ بين الثلث، حيث إيش؟ حيث لا ولد وارث له ولا جمع من الإخوة. فإن كان له ولد وارث أو جمع من الإخوة فإن للأم السدس. لماذا نقص النصيب مع عظم حق الأم؟ لأن القسمة عادلة، فإن الله لا يهمل الولد بل يعطي كل ذي حق حقه. الأم أعطاها حقها فلها ثلث المال، إذ لا ولد ولا جمع من الإخوة. فإن كان له ولد نقص نصيبها إلى كم؟ إلى السدس. وهذا يسمى عند الفقهاء بحجب النقصان كما سيأتي. فإن كان له جمع من الإخوة، فقد يكون الإخوة أشقة، أو لأب أو لأم، نصيب الأم السدس، نصيب الأم السدس. طيب، مات ميت عن أبيه وعن أخوين شقيقين وعن ابن، سم تعطون الابن؟ نعطي كل المال؟ طيب، نبدأ بالأب، كم تعطون الأب؟ نعطيه السدس. والدليل قول الله جل وعلا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعطي الأب السدس. طيب، الأخوان الشقيقين محجوبون بمن؟ محجوبون بالأب وبالابن. وش نعطيهم؟ نعطيهم باغتين سكري لكل واحد باغة. ليش نعطيهم تمر؟ لأن الله أمر بذلك: فارزقوهم منه واكسوهم. ونعطي الباقي للابن. جودوا باغات السكري، ترى نحتاجها، نعطيها واجب. نعم، ولكن لو قال: لكن لو كان هناك أب وأم وزوج، أو زوجة كان للأم ثلث الباقي. هذه المسألة تسمى عند العلماء بالغراوين، وتسمى بالعمريتين، سميت بالغراوين لاشتهارهما، وبالعمريتين لأن عمر قضى فيهما. مات ميت عن أب وأم وزوج، الزوج له كم؟ أم وأب وزوج، يعطيه النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الأب كم نعطيه؟ نعطيه الثلث، ما في فرع وارث. والأم نعطيها الثلث زادت. قالوا إن عمر رضي الله عنه قضى بها بأن أعطى الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي، وأعطى الأب إيش؟ الباقي كله، يعني الثلثان مما بقي. ابن عباس رضي الله عنه، فرضي الله عنهم يقول إن لهذه الأم الثلث كاملا لظاهر الآية، له الثلث كاملا، ولكن قول ابن عباس لم يقل به غيره من الصحابة، وإنما حكم الصحابة بما قال به عمر. ومثله لو مات الميت عن زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي والأب له ما بقي، يعني بعد أخذ الربع نصيب الزوجة نقسم المال إلى أثلاث، فنعطي الأم ثلثه والأب نعطيه كم؟ الثلثين. قال والسدس فرض سبعة، فرض الأم مع الفرع الوارث أو مع الجمع من الإخوة والأخوات، لقول الله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ولهذا يقول الناظم والسدس فرض سبعة أفراد، لا، والسدس فرض سبعة من العدد، أم وأب ثم بنت ابن وجد أو وجد، بسم الله، والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، كم ذولا؟ أربعة. والأخت بنت الابن ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، ولد الأم هم الإخوة لأم. الثاني فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأب، مع عدم الأم، الجدات يرثن إلى ثلاث جدات إن تساوين في الدرجة وفي القرب بشرط عدم الأم، لما جاء في حديث قصيبة أو حديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال لها عمر ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. هذا من يقوله؟ عمر، ويقوله أبو بكر. فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، قال هل معك غيرك؟ فشهد له بذلك محمد بن مسلمة، فأمضاها لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به قضي به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها. وهذا معنى قولهم فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم. وفي حديث عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، بالسدس بينهما. والدليل على أنه إلى ثلاث قول إبراهيم التيمي إبراهيم النخعي: كانوا أي الصحابة يورثون الجدات ثلاثا، وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، أم أب أمك أنها لا ترث. الثالث ممن يرث السدس فرض ولد الأم الواحد، ولد الأم إذا كان واحدا فسواء كان ذكر أو أنثى، الأخ لأم، ويرث بالإجماع، لأن الله قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ومرنا في قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. وهذا معنى قوله، قول الناظم: والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن ثم الجدة، ولد الأم فهذا تمام العدة. رابعا فرض بنت الابن فأكثر إذا اجتمعت مع بنت الصلب، ولهذا في حديث ابن مسعود أن النبي أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، قال: أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت. رواه البخاري. طيب الأخت هنا أخت الميت، ترى الأخت والبنت والأم بالنسبة لمن؟ للميت، ما هو للوارث. إذا كانت أخت الميت تصير عمة للوارث، واضح يا أخواني؟ فالنسبة في التقسيم إلى نسبتهم للميت. قد يأتيكم إنسان يقول: مات أبي، كم أعطي أمي؟ نقول: ما نقسمها هكذا، كم نعطي زوجة من؟ الميت. لاحظتم هذا المعنى؟ ولهذا في المواريث لا بد من حصر الورثة أولا وحسن التصور ثانيا. ابن مسعود أعطى البنت كم؟ النصف، وبنت الابن أعطاها السدس تكملة الثلثين، لأنهن جمع من الإخوة، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب ليش أعطى الأخت الباقي؟ هذه تفيدكم يا أخواني، لأن الأخت صارت مع البنات عصبة، الأخت مع البنات عصبة، والعصبة تحوز الباقي كما سيأتي إن شاء الله في باب العصبات. الخامس يستحق السدس فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة: مات ميت عن أخت شقيقة اسمها مريم، وعن أخت لأب اسمها فيكتوريا، الأب هذا تمدن وسمى بنته فيكتوريا، لكن من زوجته إيش؟ النصرانية أو اللي ما هي مسلمة. طيب نبي نقسم الآن المال، نعطي مريم بنت مات هذا عن أخته الشقيقة مريم، كم تستحق مريم أخته الشقيقة؟ النصف، لأنه كلالة ليس له ولد ولا والد. طيب أخته من أبيه فيكتوريا كم تعطونها؟ ولا شيء؟ لا هي مسلمة لكن أمها نصرانية، ولا شيء، حتى سكري ما تعطيها. الله مكسوم خير، الحمد لله قسمة الميراث ما هي عندك. كم تعطون فيكتوريا وهي أخت للميت من أبيه؟ نعطيها السدس تكملة الثلثين، لأنهن جمع من الأخوات فلهن الثلثان. طيب الباقي، الباقي هل نرده عليهم أو نلبث المال؟ خلافا بين العلماء، قيل إن الباقي من قسمة الفروض يرد إلى بيت المال، والقول الثاني وهو الصحيح أنه يرد على الورثة. ومن أهل العلم من قسم بين أنواع الورثة، قسموا بين أنواع الورثة، والصحيح أن يرد إلى الورثة إما بالفرض أو بالتعصيب. سادسا، ممن يرث السدس الأب مع الفرع الوارث، مات إنسان عن أبيه وعن ابنه، فنعطي الأب كم؟ ها؟ نعطيه السدس لعموم قول الله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. منك هذا؟ طيب خلنا نخلص الحين من ذولا. ممن يرث السدس سابعا الجد، والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ثم بنت ابن وجد. هذا الجد يرثه الجد لكن مع عدم الفرع الوارث، لأن الجد أب. مات ميت عن أبيه وعن أبي أبيه جده وعن ابنه، كم تعطون الأب؟ نعطيه السدس لأن له فرع وارث. كم تعطون الجد؟ ما تعطونه شيء؟ أنا قايل لكم كثروا باغات السكري ترى نحتاجها. نعطيه لأنه جد تنكة سكري ما هو باغة، تنكة إكراما لشيبته، إكراما لشيبته. لكن ليش ما ورثناه يا أخواني؟ لوجود الأب. طيب والباقي من نعطيه؟ نعطيه الابن حتى لو كان الابن عمره ساعة. نعم حتى لو كان عمره ساعة، والجد لو كان عمره 100 سنة فإن هذا ابن الساعة يحجبه، يحجبه بالأب، وإلا ما هو بالابن الذي يحجبه، الأب الذي حجب أباه. ولا ينزلان، أي لا ينزل نصيب الأب والجد عن السدس بحال لهذه الآية: وإن كان له ولأبويه، الأبوي يشمل الآباء الصلب والأجداد، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا يقول: توفيت امرأة عن زوج وبنتين فكيف نقسم التركة؟ يلا قسموها أنتم. ماتت امرأة عن زوجها وبنتيها، ها؟ الزوج نعطيها الربع. ليه؟ لوجود الفرع الوارث البنتين، والبنتان كم لهما؟ الثلثان، ربع وثلثين، يبقى كم؟ يبقى السدس، فهذا يرد عليهم على الصحيح، فتقسم التركة من كم؟ من 12، أقرب قسم 12. الزوج له الربع كم؟ 6 3 3، والبنتان لهما الثلثان كم؟ 8. صارت القسمة من كم؟ 1 على 12، من 11 سهم. وفي تقسيم المواريث هذا نبلى به كثيرا في الإفتاء، لكن لا نقبل أن نقسم حتى تحصر الورثة، قد نقسم ونتعب ثم يطلع شيء ناس ما حصروه، وهذا المعمول به الآن قضاء، إذا مات الميت حصر ورثته لأمور كثيرة، منها المواريث ومنها ما يتعلق بالوصايا كما سبق. وش حنا وصلنا عليها الحين؟ ها؟ انتهينا من السدوس. نعم. قال المؤلف: فصل. والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم، فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين: إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. وإن كان هناك صاحب فرض فله خير 3 أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الإخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمات بالأكترية، وهي زوج وأم وجد وأخت، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف فتعود إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصح من 27. وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب. فمن صور ذلك الزيديات الأربع: العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب، والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب، ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. من هو زيد هذا اللي يكثرون ذكره في المواريث؟ هو زيد ابن ثابت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حد الذي يروى من غير وجه أفرضكم زيد. ويقول الناظم رحمه الله: علما بأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. هذه مسألة ميراث الجد مع الإخوة، قلنا إن الأب يحجب الإخوة ولا لا؟ للنص، نص الآية. طيب الجد هل يحجب الإخوة ولا ما يحجبهم؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الجد يحجب الإخوة، لأن الجد والد. وريحوا أنفسكم، الجد والد، ولهذا الجد وإن على حجب الإخوة من أي الجهات كانوا، إلا الإخوة لإيش؟ لأم، فإنهم يرثون بالفرض. فالجد والد يحجب الإخوة، وهذه تريح الطلاب. المذهب أخذوا على مذهب زيد وهو توريث الجد مع الإخوة، ولهم فيها صورتان فلما ذكرها الماتن نذكرها. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: احفظوا عني ثلاثة، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. رضي الله عن عمر لما حضرته الوفاة بطعن المجوس أبي لؤلؤة توقف في ثلاث مسائل: الأولى أن لا يولي عليهم أحدا بعينه، فأوصى الأمر إلى الستة الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. من هم؟ طلحة والزبير وأبو عبي وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعلي وعثمان، لأن أبا عبيدة كان قد مات قبله. وتوقف رضي الله عنه في الجد: لا أقول في الجد شيئا، لا تأخذوا عني فتوى. وتوقف في الكلالة، وهذا فيه أصل وأدب، أما الأصل فألا تقول بشيء إلا بعلم، ولا يضيرك مهما على قدرك أن تأتيك مسألة تكون واضحة عند غيرك لكنها ملتبسة عندك، لأن الكلام في دين الله وهو توقيع عن رب العالمين. والأدب أن الإنسان لا يضره إذا جهل شيئا من دين الله مهما على شأنه ومقامه. هذا عمر وهو من هو لا يفتي في الجد شيئا، ولا في الكلالة، ولا أولي عليكم أحدا. في مذهب أبي بكر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن الجد والد، يسقط جميع الإخوة والأخوات، الجد يسقط الإخوة الأشقاء، ويسقط الإخوة لأب، ويسقط الإخوة لأم أيضا، لأنه والد يعتبر أب، والأب يسقط هؤلاء الثلاثة. أما علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت بن مسعود فذهبوا إلى توريث الجد مع الإخوة كما سيأتي فيما مضى عليه صاحب المذهب، وهو قول الجمهور. عثمان طيب يقول بقول أبي بكر، عمر توقف في الجد، عائشة وأبي بن كعب وجابر وأبي الطفيل وعبادها بن الصامت يقولون بقول أبي بكر. جمهور أهل العلم على توريث الجد مع الإخوة. من أخذ بقول أبي بكر في أن الجد أب لا ترث معه الإخوة؟ هذا قول الحنفية، وهو رواية في مذهب الحنابلة. نوضح كلام الماتن لأنه سهل، وأذكر أني قلت لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قدينا يا شيخ نأخذ المذهب الصديق رضي الله عنه نجعل الجد والد، قال هو كذلك، لكن قسمة المقاسمة سهلة لمن فهمها ويسيرة. يقول الشيخ الماتن، والجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم. صورتها مات ميت عن جده وعن ثلاثة إخوة أشقاء وعن اثنين إخوة لأب. كم تعطون الإخوة لأب؟ ما نعطيهم شيء إلا سكري، قيل كثروا السكري كثروا التمر، نعطيهم تنكة سكري يتقاسمونها، لكن ليس لهم من الميراث شيء. طيب عندنا ثلاثة أشقاء وجد، نقسم التركة على أربعة، الجد كأحدهم. مات ميت عن أربعة إخوة لأب وجد، نجعل الجد كأحدهم، فنقسمها على خمسة، لكل واحد منهم سهم. فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين، إما بالمقاسمة أو ثلث جميع المال. إن لم يكن هناك صاحب فرض فإن للجد مع هؤلاء الورثة خير الأمرين له، إما يقاسمهم كما قلنا بأن يكون كأحدهم، أو يأخذ ثلث جميع المال، نخيره بين هذا أو هذا. وإن كان هناك صاحب فرض فله أي للجد خير ثلاثة أمور، إما المقاسمة يصير واحد منهم، أو ثلث الباقي بعد إعطاء صاحب الفرض نصيبه الزوج أو الزوجة، أو أن نعطيه سدس جميع المال، لأن نصيب الوالد لا ينقص من سدس جميع الوالد، فمع غيره من باب أولى. طيب مدام رجعتم سدس جميع المال عدوه والد وريحونا، عدوا الجد والد واستريحوا وأريحوا. قال فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس، لم يبق إلا السدس بعد صاحب الفرض. فمثاله هلك هالك عن زوجة وعن بنتين وعن جد وعن عشرة إخوة أشقاء. أعيدها حتى تصورونها، هنا هذا وقت اللوحة الحين، ها؟ لكن هذه سهلة. مات ما هلك هالك عن زوجة وعن بنتين وعن جد وعن عشرة إخوة أشقة، كم تعطون الزوجة؟ نعطيها الثمن لوجود الفرع الوارث. البنتين كم نعطيه تعطونهما؟ الثلثين، نعطيهما الثلثين للنص. نعطي الجد كم؟ السدس. طيب الإخوة العشرة الباقي ولا ولم يبق لهم شيء، ثمن وثلثين وسدس، لم يبقى له شيء لهم شيء. وبهذا تعرفون أنها أنهم رجعوا إلى أن في هذه الصورة بقي سدس، لا غير سدس، بقي ثلثين وثمن من 24. أحسنت، أي نعم، عندنا ثمن وسدس، وش يبقى؟ لا من 24 يبقى يعني. أقل من الثمن يبقى واحد، فيشترك في هذا الواحد من 24 العشرة. الله يخلف عليه، والله سكر يزين لهم يا أخو. نعم، قال فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية. والأكدرية نأخرها لكم حتى ما تكدر عليكم خواطركم، كما كدرت الأكدرية على زيد أصوله، ويأتي بيانها إن شاء الله. نعم، يقول رحمه الله تعالى: المسألة الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت، أي أم أخت شقيقة أو أخت لأب. يقول الناظم: زوج وأم وهما تمامها، أي مع الجد والأخت، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة أعلامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، ويفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المحملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى: فاحفظ وكن، فاحفظ واشكر ناظمة. المسألة الأكدرية سميت بهذا لأنها كدرت على زيد أصوله لما عالت، ومعلوم أنه لا عول في مسائل الجد والإخوة في غير مسألة الأكدرية. وقيل سميت بالأكدرية نسبة إلى الأكدر بن حمام بن عامر اللخمي، حيث طرحها عليه عبد الملك بن مروان. وكان الأكدر بن حمام اللخمي ممن يقسم الفرائض، فأخطأ فيها فسميت الأكدرية. لكن المشهور ما قاله وكيع بن الجراح، قال: كنا نسمع بأنها الأكدرية قبل أن يقسمها الأكدر، لأن قول زيد فيها تكدر ولم يفش قوله. هي زوج وأم وجد وأخت. الزوج كم له؟ لها النصف، والأم لها الثلث، إذ لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، والجد السدس، والباقي والأخت لها النصف، لأنه ليس هناك ولد. فهذه عالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة، ولم يحجب الأم عن الثلث، لأن الله إنما حجب الأم إلى السدس إما بالولد أو بجمع الإخوة، وليس هنا لا ولد ولا جمع من الإخوة. قال: ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة، فتصح من كم؟ من 27، للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية. فإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعدة، لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث. قال: ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب، لأنه أقوى تعصيبا منه، فلا يرث معه شيئا، إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف، وهو ما بقي من نصيب وما فضل فهو لولد الأب. فإذا أخذنا بالأصل بقول أبي بكر بأن الجد والد حجب الجد جميع الإخوة ذكورهم وإناثهم وارتاح الناس. ومن صور ذلك الزيديات الأربع، سميت بالزيديات نسبة إلى زيد بن ثابت. المسألة الأولى هي العشرية، وهي جد هلك عن جد وشقيقة وأخ لأب، فأصلهم عدد رؤوسهم جد وشقيقة وأخ لأب. الجد له سهمان، الأخت لها سهمان ونصف، الباقي للأخ، تنكسر تضرب في مخرجها اثنين تصح من 15. للجد أربعة وللشقيق شقيقة خمسة والأخ لأب واحد، تسمى بالعشرية. أما العشرينية جد وشقيقة وأختان لأب. وأما مختصرة زيد سميت مختصرة لأن اختصرت، عالت إلى 108 فأنقصها إلى 54، وهي أم هلك هالك عن أم وجد وشقيقة وأخ وأخت. فأصلها ستة، الأم واحد، يبقى خمسة للجد والأخوة على ستة لأنها متباينة. نضرب الستة في الخمسة صارت 36، ستة في أصل المسألة ستة، 36. ثم تأتي بعدها 90 زيد، وهي أن يهلك عن أم وجد وشقيقة وأخوان وأختان لأم. الأم لها السدس، الجد له ثلث الباقي. إذا أخذنا بالأصل أن الجد والد يحجب الإخوة، فتكون المسألة من أم وجد وشقيقة فقط، حجب الجد الشقيقة والإخوان والأخوات، وهذا هو الأظهر. نعم. قال المؤلف: باب الحجب. اعلم أن الحجب بالوصف يأتي دخوله على جميع الورثة، والحجب بالشخص نقصانا كذلك وحرمانا، فلا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد. وأن الجد يسقط بالأب، وكل جد أبعد يسقط بأقرب، وأن الجدة مطلقا تسقط بالأم، وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا، وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين: بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب. والإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا، وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا، والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا، والأخ للأم يسقط باثنين: بفروع الميت مطلقا وإن نزلوا، وبأصوله الذكور وإن علوا. وتسقط بنات الإبن ببنتي الصلب فأكثر، ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الإبن. وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر، ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. ومن لا يرث لا يحجب، لا يحجب مطلقا إلا الإخوة من حيث هم، فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا. نعم. هذا الحجب، والحجب باب عظيم، لا يمكن أن تعرف الفرائض إلا بالحجب وبالعصبات مع الفروض المقدرة. والحجب هو المنع، وهو نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. الحجب بالوصف، أي لمن قام به وصف يحجب به، وهي موانع الإرث، كأن يقتل المورث، يقتل الوريث وارثه، يقتل الوارث وريثه فلا فهذا يحجب منه. أو الرق، أن يكون الوارث أو الموروث رقيقا، أو اختلاف الدين. قالوا: والمحجوب بالموانع وجوده كعدمه، وجوده لا يضر، كأنه معدوم. مثاله: إذا قتل الابن أباه وللأب مال، يرثه بقية أبناء الميت دون هذا القاتل، لأن القاتل وجوده كعدمه. أب له 10 من الأولاد، 5 منهم أرقاء لا يرثون منه، وجودهم كعدمه. أب له أولاد لكن واحد منهم كافر، وجوده كعدمه. هذا يسمى بحجب الأوصاف، والحجب بالأشخاص نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان. فالحجب بالشخص نقصانا كذلك يتأتى دخوله على جميع الورثة، كالزوج يحجب من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث، والزوجة تحجب من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث. النوع الثاني حجب الحرمان، قالوا لا يدخل حجب الحرمان إلا على 5: الزوجين والأبوين والولد، الولد كان أنثى أو ذكرا. والجد يسقط بالأب، فإن الأب يحجب الجد لأنه أقرب منه حجب حرمان، وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. وكل جد أبعد بجد أقرب، فإن الجد الأقرب يحجبه، وإن الجدة مطلقا أي من جهة الأب والأم تسقط بوجود الأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، سبب الميراث الولادة، والأم أقوى منهن ولادة ومباشرة للولادة. والقاعدة أن كل جدة قربى تحجب الجدة البعداء، مات عن جدته أم أمه، وعن جدة هي أم أبيه، من يرثه؟ القربى منهن وهي أم الأم. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي. مات إنسان عن أبيه وعن جدته أم أبيه، فأعطى جدته كم؟ السدس، والباقي لمن؟ لأبيه. قال: وإن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب. هذا من حجب الحرمان، مات ميت عن ابن وعن ابن ابن، فالابن اللي من الصلب يحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب ابن ابن الابن، كل ابن أقرب يحجب الابن الأبعد، وكل ابن أبعد يسقط بالابن الأقرب. وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين: بالابن وإن نزل، إذا مات ميت عن ابن وعشرة إخوة أشقاء فإنهم محجوبون بالابن. طيب، وكذلك ابن الابن إذا مات الميت عن ابن ابن و5 إخوة أشقاء، ابن الابن حجب الإخوة الأشقاء، ويحجب الإخوة الأشقاء ولأب ولأم الإخوة عموما يحجبهم من؟ الأب، سواء كان أبا أقرب أو جدا. قال: والإخوة لأب يسقطون بالابن وابنه وبالأب، ويسقطون بالأخ الشقيق أيضا، لأن الأخ الشقيق أقوى منهما، أدلى إلى الميت بأب وأم، والإخوة لأب أدلوا إلى الميت بمن؟ بأب واحد. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم، يعني الإخوة لأم، يتوارثون دون بني العلات الإخوة لأب، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الجد وإن علا، أبناء الإخوة لا يرثون مع الجد. والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا، إذا مات الميت عن عمه وابن أخيه الشقيق فإن ابن الأخ الشقيق يحجب من؟ العم، لأنه أقرب جهة. ولهذا قال الناظم: وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. أول ما يقدم الجهة، ثم القرب، ثم التقديم. والأخ لأم، وهو الأخ لأم، يسقط باثنين: بالفرع من الميت ذكرا أو أنثى، وبأصوله الذكور بأبيه وجده وإن علوا، لأن الله شرط في إرث الإخوة لأم الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، كما قال في قراءة ابن مسعود: أخ أو أخت من أمه، فلكل واحد منهما السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن حجب حرمان بوجود الأبناء والبنات من الصلب وإن نزلوا، ووجود من؟ وجود الآباء وإن علوا. قال: وتسقط بنات الإبن ببنت الصلب فأكثر. مات ميت عن بنت وعن أربع بنات ابن، البنت لها النصف وبنات الابن ليس لهن شيء، لأنهن جمع، فإن كانت واحدة أخذت بقية السدس تكملة الثلثين. قال: ما لم يكن معهن، أي مع بنات الابن، من يعصبهن من ولد الابن، سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن. مات ميت عن بنت وعن ثلاث بنات ابن وعن ابن ابن ابن، كم نعطي البنات البنت؟ النصف. طيب وبنات الابن الثلاث؟ ثلثين. يعصبهن من؟ ابن ابن الابن، فالباقي لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي نقسم على خمسة، له سهمين ولكل واحدة منهن الثلاث سهم واحد. وتسقط الأخوات لأبي بالأختين الشقيقتين فأكثر. مات إنسان عن أختين شقيقتين وعن أربع أخوات لأب، الأختين الشقيقتين لهن كم؟ ثلثان، والأربع أخوات لأب ليس لهن شيء. متى يرثنا؟ إذا كان معهن معصب، مثل إيش؟ ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن، يعصبهن في الباقي. مات إنسان عن أخت شقيقة وعن ثلاث أخوات لأب وأخ لأب، تقول الأخت الشقيقة لها النصف والباقي يقسم بين هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ومن لا يرث لمانع، لرق أو قتله مورثة أو اختلاف الدين، لا يحجب أحدا مطلقا، لا حجب حرمان ولا نقصان، بل وجوده كعدمه، كما جاء عن عمر وعن علي وغيرهما، وجوده كعدمه، إلا الإخوة من حيث هم أشقاء أو لأب أو لأم، فقد لا يرثون في أنفسهم ويحجبون الأم. مات ميت عن أب وأم وعن أب وأم وعن أربعة إخوة أشقاء، طلع ولدهم يروح للعمل فصاب حادث، وولدهم ما شاء الله غني عنده شركات وسيارات، ما تزوج، مات عن أبيه وعن أمه وعن أربعة إخوة أشقاء، كم نعطي الأب؟ الباقي بعد الأم. خل نعطي الأب نصيبه، نعطيه إيش؟ ها؟ السدس ولا الثلث؟ نعطيها الثلث. الأم كم نعطيها؟ السدس، لأن له جمع من الإخوة. طيب ما ورثوا لكن وله، وإن كان له أب أو أم أو أم وله إخوة فلأمه السدس. طيب الباقي وين يرجع له؟ يرجع لأقرب وارث وهو الأب. فهؤلاء الإخوة حجبوا أمهم من الثلث إلى السدس، وهم لا يرثون، هذه المسألة الوحيدة. إذا من لا يرث لا يحجب أحدا مطلقا إلا الإخوة مع الأم، فإنهم يحجبونها حجب نقصان. نقف على باب العصبات، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الإخوة مع وجود الأب لا يرثون، ومع وجود الجد كذلك لا يرثون على القول الصحيح. مات عن أبيه وأمه، وأخوان من أب، مات عن أبيه وأمه وإخوان. نعطي الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأب الباقي، والإخوة الأشقة والأب نعطيهم كيس سكري. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.